إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله يا رب. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتوقف بكم عند عام 1979، وفي هذا العام احتفلت الإذاعة المصرية بالعام الهجري الجديد 1410. وكان ضمن هذه الاحتفالية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي، وكذلك قدم المبتهل الشيخ سيد عطية ندى فاصلا من القصائد والتواشيح الدينية. فلنستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي، وقدمها لنا ضمن احتفال الإذاعة المصرية من خلال مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالعام الهجري الجديد 1410. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

أزواجا خيرا نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير. يا أيها الذين هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي، وكانت هذه التلاوة ضمن احتفال الإذاعة المصرية بالعام الهجري الجديد، وقد نقل هذا الحفل في عام 1979 من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وإليكم هذه الإطلالة السريعة على حياة الفضيلة الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي. هو من مواليد 28 من شهر مارس من عام 1912، وذلك في حرزة بالعياط بمحافظة الجيزة. التحق بالكتاب وأمن الله عليه بحفظ القرآن الكريم، وكان عمره لم يتجاوز 18. بعد حصوله على الشهادة الابتدائية التحق بالأزهر الشريف، وفي منتصف العشرينيات تعرف على الشيخ محمد رفعت، حيث كان يتردد على منزل خاله محمد حبيب بحي عبدين. في عام 1932 حصل فضيلة الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي على الشهادة العالمية وتعلم القراءات والتجويد. أما في منتصف الخمسينيات فقد قدم فاصلا من الابتهالات الدينية، فأعجب به وزير الزراعة آنذاك الدكتور المحروقي، وعرض عليه التقدم للإذاعة المصرية. وبالفعل في عام 1961 اعتمد قارئا بالإذاعة المصرية، وأول ما قرأ آيات من سورة الحديد في ديسمبر من نفس العام. ونأتي إلى عام 1963 حيث قرأ بالتلفزيون المصري لأول مرة. وفي عام 1984 رحل عن عالمنا فضيلة الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذا الفاصل من القصائد والتوشيح الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ السيد عطية ندى ضمن احتفال الإذاعة المصرية بالعام الهجري 1410، وذلك من رحاب مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في عام 1979. يا أيها المختار، يا أيها المختار من خير الورى، يا سماك هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه المجموعة من القصائد والتواشيح الدينية كانت بصوت القارئ الشيخ السيد عطية ندى، وقد استمعنا قبلها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد سعي نصر الجرزاوي، وذلك ضمن احتفال الإذاعة المصرية في عام 1979 بالعام الهجري 1410. حتى نلتقي بكم إخوة الإيمان، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة، ولكم تحياتي، دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.